من بادي الوقت هذا طبع الأيامي، من بادي الوقت هذا طبع الأيامي. عذبات الأيام ما تمدي لياليها، ما تمدي لياليها. حلوة الليالي توارى مثل الأحلامي، حلوة الليالي توارى مثل الأحلامي. مخطورة عني عجاج الوقت يخفيها، الوقت يخفيها. أسري مع الهاجس اللي ما بعد نامي، وأصور الماضي لنفسي وأسليها. أخالف العمر راجع سالف أعوامي، وأنوخ ركاب فكري عند داعيها. أسري مع الهاجس اللي ما بعد نامي، وأصور الماضي لنفسي وأسليها. أخالف العمر راجع سالف أعوامي، وأنوخ ركاب فكري عند داعيها. من بادي الوقت هذا طبع الأيامي، من بادي الوقت هذا طبع الأيامي. عذبات الأيام ما تمدي لياليها، ما تمدي لياليها. حلوة الليالي توارى مثل الأحلام، حلوة الليالي توارى مثل الأحلام. مخطورة عني عجاج الوقت يخفيها، الوقت يخفيها.